الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، زادك الله حرصا وبارك الله فيك، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ونقول أختنا الكريمة، إن الإحساس أن يحس الإنسان بأنه منافق إحساس طيب، إذ من قال أنا مؤمن فهو منافق، كما قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذ أنني أقول لأختنا، لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال أن يقعدها هذا الشعور عن العمل لدين الله تعالى، بل يجب أن يعمل لدين الله تعالى ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليصل إلى بغيته، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم احرصي بارك الله فيك أن تكون لك خبيئة من أعمال لا يعلمها إلا الله، واجتهدي أن تحققي شرط الإخلاص. وأنصحك بمراجعة كتاب دبيب النمل لأخينا محمد زين العابدين، وأنصح بقراءة كتاب ماذا يريد الله منك، ففيه علاج عملي للرياء وللنفاق ولكيفية التوقي منهما، والله تبارك وتعالى يعينك ويحفظك. واستمري فيما أنت عليه من أعمال الخير، ولا تنقطعي بهذه الحجج، وأصلحي نيتك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن احتجت إلى أي مساعدة فراسلينا أو هاتفينا على الهاتف الخاص بي، وأسأل الله أن يوفقنا وإياك للخير، وأن يعيننا وإياك على ما يرضيه.